بسم الله، الحمد لله، وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. أنهيت الكلام في الدرس السابق عن موانع التكليف، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العام. قال الشيخ رحمه الله: العام، بدأ بتعريف العام فقال: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. صيغ العموم، صيغ العموم سبق ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. 2 أسماء الشرط، 3 أسماء الاستفهام، 4 الأسماء الموصولة، 5 النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، 6 المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، 7 المعرف بآل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، وأما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص، وأما المعرف بآل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. ده ملخص كلام الشيخ في العام، وفيه مباحث كثيرة جدا ودرس من الدروس الجيدة. نتوقف مع كلام الشيخ في بعض المسائل. المسألة الأولى: تعريف العام. العام لغة، الشيخ بيقول العام لغة بمعنى الايه؟ الشامل. الطوفي في شرح مختصر الروضة 2/454 بيقول: العموم في اللغة الشمول، يقال هذا الكساء يعم من تحته، اي ايه؟ يشملهم. الشيخ في الشرح صفحة 242 بيقول: ويمكن ان يقال ان العمامة من هذا الباب. ليه؟ لانها تعم الايه؟ الرأس. يبقى العام لغة بمعنى ايه؟ الشامل. ده معنى صحيح في من ناحية اللغة. اما من ناحية الاصطلاح فالشيخ يعرف العام اصطلاحا بانه اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. يعني طبعا لسلفية الشيخ بدأ بتعريف ان هو الايه؟ اللفظ. يعني كده العموم له ايه؟ صيغ. واخد بالك؟ بعض الناس يوم بيقول بالكلام النفسي قالوا ايه؟ العموم ليس له ايه؟ ليس له صيغ. لكن هو الشيخ قال ان هو ايه؟ لفظ، يعني كلام حقيقي وله صيغة حقيقية. هو الشيخ مثل لايه؟ للصيغ بسبع صيغ تكلم عنها ان شاء الله. بيقول اللفظ المستغرق لجميع افراد بلا حصر. يقول الشيخ في الاصل معايا كده يا جماعة؟ فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا، زي الايه؟ العلم. واخد بالك؟ هي طبعا انت بتقول الخاص، ده هنتكلم عنها ايه؟ في بلا حصر. لكن هو بيقول المستغرق لجميع افراده يخرج منها ايه؟ ما لا يتناول الا فردا واحدا، زي الايه؟ الاعلام، بتدل على الزواج. والنكرة في سياق الاثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. هنتوقف معاك كتير المسألة دي، بس يعني إن شاء الله إيه الناس اللي ما تعرفش معنى فتحرير رقبة دي، مقصود بها الإيه؟ الإطلاق، صيغة إطلاق. فإحنا عندنا في صيغة عموم وفي صيغة إيه؟ إطلاق. العموم ده قلنا لغة بمعنى الشمول، يعني لفظ يشمل كل ما يصلح له. أي فرد يدخل تحت عموم اللفظ او تحت اللفظ واخد بالك يشمله الايه؟ اللفظ. زي ما نقول الناس مثلا، زي ما نقول مثلا ايه؟ المؤمنون، الكفار، فايه؟ يشمل عده افراد غير محصورين، يشمل عده افراد بخلاف ويعمهم، بخلاف اللي هو المطلق. المطلق لا يشمل الا فرد ايه؟ واحد. مثلا نقول لك ايه؟ فتحرير رقبه. فتحرير رقبه يحرر اي رقبه، لو عنده مثلا عدد من الرقاب، صغير وكبير وذكر وانثى، واخد بالك؟ وقوي وضعيف. وهو لو قلنا له كفاره هذه المعصيه تحرر رقبه، فراح حرر رقبه صغيره تجزئ، لان ايه؟ اي رقبه تدل على فرض ايه؟ شائع غير معين، هو فرض ايه؟ واحد. ده معنى الاطلاق. اما معنى العموم لابد يقول فتحرير رقاب او ذبح مثلا الشياه، فنقول ايه تشمل جميع ما عنده، لو ترك واحده يبقى لا يجزئه. يبقى العموم لفظ مستغرق لجميع افراده بلا حصر. ماشي كده؟ يقول الشيخ: فخرج وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع افراده مع الحصر، زي اسماء العدد 100 و1000 ونحوها. هو الفرق بين العام والخاص، هو العام تعرفه زي الايه الخاص ما عدا كلمه الحصر، لان الخاص محصور. يعني ممكن الخاص يدل على فرد واحد، ها، وممكن الخاص يدل على عده افراد، 100,000، مليون، ده برضو خاص. يعني طالما ان هم حصروا يبقى خاص، يبقى مجموعه ولكنها محصوره، او فرد واحد، ده يبقى خاص. كويس كده؟ اما اذا كانت هذه الافراد كثيره وغير محصوره فيبقى ده عام. طبعا الكلام يعني ينطبق من خلال التنبيهات، يعني احنا مش هنفهم الاحداث. في بعض الفوائد والتنبيهات: الاولى، اعلم ان النكره في سياق الازالة، ان الشيخ بيقول فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتنوع الا فرض الا واحدا زي العلم، ويخرج ايضا النكره في سياق الاثبات لان ده صيغه اطلاق. النكره في سياق الاثبات نصاب صيغه الاطلاق، وزي ما نعرف ان صيغه الاطلاق ليس لها الا صيغه واحده اللي هي النكره في سياق الثبوت او الاثبات. صيغه اطلاق تدل على المطلق، لكن هذا الكلام ليس على عمومه، وانما النكره في سياق الاثبات قد تفيد العموم وقد تفيد الاطلاق. قد تفيد العموم في حالتين: الحاله الاولى ان هي تكون في سياق الامتنان، الحاله الثانيه ان تكون في سياق الشرط. واخد بالك؟ يعني اذا كانت صيغه شرط او في صيغه امتنان، اذا في هذه الحاله تكون من صيغ العموم، غير ذلك تكون من صيغ الاطلاق. لكن العام صيغه كثير، الشيخ ذكر بعضها وفي انواع اخرى لم يذكرها الشيخ. احنا النكره في سياق الشرط هياتي الكلام عليها، لان دي من صيغ العموم الشيخ جايبها واحنا نتكلم عنها بالتفصيل، لكن الان نتكلم على النكره في سياق الامتنان، او تكون في ثبوت في سياق الاثبات منتهي. الشيخ في شرح الاصول اشار ايضا الى هذا الكلام، صفحه 43، بيقول: النكره في سياق الاثبات لا تدل على العموم الا اذا كانت في سياق الامتنان فانها تكون للعموم. فالنكره اذا كانت في سياق الامتنان فانها للعموم، لاننا لو جعلناها محصوره لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملا. يعني عايز اقول لك ان طالما ان هي ممتن بيها لازم تكون للعموم غير محصوره، حتى يكون الامتنان كامل، غير غير محصور. فاذا جاءت نكره في سياق الامتنان فهي داله على العموم. شيخ الشنقيطي في اضواء البيان 1 على 289 بيقول: قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم. ماشي، يبقى صيغه اطلاق كالنكره المثبته الا ان تكون في معرض الامتنان، كقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. الكلام ده بيقول من الضياء اللامع لابن حلوله. ماء طهورا، الله عز وجل يمتن ان اي ماء يمتن على الناس ان هو ينزل عليهم من السماء ماء، صفة ان هو طهور. يجي اي ماء ينزل من السماء طهور، يعني ماء مطر يعني، ثلج، برد، اي شيء ينزل من السماء يبقى طهور، طاهر مطهر. فاهمين كده؟ مش نوع معين، لا، يتشمل كل ما ينزل من من السماء، ما نسالش عنه، يبقى هو طهور على طول. يبقى صيغه الزركشي في رساله ما معنى لا اله الا الله للزركشي، رساله جيده وفيها كلام جيد عن الاصول، لكن هي فيها بعض الصعوبه. يعني هو بيقول في صفحه 100: النكره في سياق الاثبات لا تعم. كذا اطلق جامعا من الاصوليين والحق غيره، وانها بحسب المقامات. والذي اريده هنا انه تستثنى من ذلك صورتان، تبقى صيغه عموم. احداهما اذا كانت في سياق الشرط نبه عليه الامام في البرهان، الثانيه اذا كانت في سياق الامتنان نص عليه القاضي ابو الطيب الطبري. يبقى احنا التنبيه الاول هو مش تنبيه، هو بس ايه فايده، والشيخ برضه ذكرها ان احنا بنقول ايه النكره في سياق الثبوت او الاثبات صيغه ايه اطلاق، نقول الا ايه في حالتين، انما تكون ايه في الشرط او في الامتناع. التنبيه الثاني ان التعريف دوت لابد من اضافه قيدين ليه حتى يكون ايه مانعا. القيد الاول دفعه، ايوه جمله يعني ضربه. القيد الثاني بحسب وضع واحد. الكلام ده حقيقه نبه عليك يعني معظم الناس اللي تكلموا في تعريف العام يذكروا القيود ديت. الشنقيط في المذكره سنه 197 بيقول وخرج بقوله قول مين؟ ابن قدامه، دفعه النكره في سياق الاثبات كرجل فانها مستغرقه، ولكن استغراقها بدلي لا دفعه واحده. الكلام ده لو انت ركزت فيها تفهم يعني ايه دفعه واحده. مثلا لما نتكلم على صيغه الاطلاق، مثلا فتحرير رقبه، فتحرير رقبه يحرر هذه او هذه او هذه او هذه او هذه، فالاختيار عم الجميع. الاختيار عم يعني احنا نخير ان يعتق ايه اي رقبة او يذبح اي شاه او يكرم اي رجل. اي شخص يفعل معه هذا الامر انه يكرمه، او اي شاه يذبحها، او اي رقبة يحررها، واخد بالك تجزئه سواء كانت هذه او هذه. يبقى ايه ممكن ديت وممكن ديت وممكن ديت، اذا ده معنى ان هي ايه لها شمول. يبقى صيغه الاطلاق شمول، لكن شمول بدل، يعني هذه مكان هذه، وهذه بدل هذه، وهذه بدل فايه عامه الجميع على سبيل الايه البدل. واما العام فانما يعمهم على سبول الشمول والاحاطه، فيقول عليها ايه دفعه، يعني ايه جمله واحده يشملهم ايه جميعهم، مش هذه او هذه. واضح كده الكلام؟ يبقى ده اول قيد ان هو لازم يكون ايه. طب ابن بدران ليه كلام برضه نفس هذا المعنى، بس احنا ايه عشان يعني ايه تركز المعلومه في المدخل صفحه 244 بيقول ايه ان برضه هي نفس الكلام، لو انتوا فاهمين هتفهموه على طول. يعني العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، فمن اطلق على المطلق اسم العموم، فمن اطلق على المطلق اللي هو بيشمل ايه فرض واحد اسم العموم فهو اعتبار ان موارده غير منحصرة. ما برضه يعني هو ايه مخير في الاشياء كثيرة جدا مش منحصرة. والفرق بينهما ان عموم الشمول كلي يحكم فيها على كل فرض فرض، وعموم البدل كلي من حيث انه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرض بل على فرض ايه شائع كويس كده في افراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول اكثر من واحد منها دفعة. وفي كده الكلام نفس الكلام يا ايه. طبعا دي فايدة لبيان الفرق بين الايه العام والمطلق كويس كده. الطوفي في شرح مختصر روضة 2 على 458 بيقول ايه وقوله قول مين؟ قول نفسه، لان هو اللي عمل مختصر البلبل اللي هو اختصر الروضه، وهو اللي بيشرح الايه المتن بتاعه مش كده. يعني وقوله هو ايه قول في المختصر يعني بحسب وضع واحد. ده قيد تاني، بحسب وضع واحد احتراز من المشترك، ودي مهمه. لفظ العين ولفظ القرء، لفظ مستغرق ولا مش مستغرق؟ العين عين جارية، عين جاسوس، عين باصرة، ما هي عين الماء وعين النقد وهكذا، عين ذهب. فإذا العين ديت لفظ مستغرق كل ما يصلح ايه له. القرء يطلق على الايه؟ الحيض وعلى الطهر، مستغرق للايه؟ لما يصلح له، صح ولا لا؟ كويس. لكنه ليس ايه؟ بوضع واحد، لكن باوضاع مختلفه. يعني الطهر لأدلة ان هو يطلق عليه ايه؟ القرء يطلق على الطهر. فاهمين معايا؟ على الحيض ده صلاه يوم اقرائك، يجي ليه ايه؟ وضع ثاني. يجي العرب مره بعضهم استعملوا في هذا المعنى، بعضهم استعملوا في هذا المعنى، او العرب استعملوا في هذا المعنى وفي هذا الايه؟ المعنى بوضع غير الايه؟ الاخر. يبقى اذا المشترك اللي هو لفظ يدل على ايه؟ عده معاني. فاهمين معايا؟ يشمل هذه المعاني، لكن ليس بوضع ايه؟ واحد، ولكن باوضاع مختلفه. يشمل ويدل على هذا المعنى بوضع، ويدل على هذا المعنى بوضع اخر، ويدل على هذا المعنى بوضع ايه؟ اخر. فاهمين معايا كده ولا لا؟ طيب. فالقرء الدال على الحيض انما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر انما وضع له بوضع غير الايه؟ غير الاول. بخلاف قولنا الرجال فان دلالته على جميع ما يصلح له بوضع ايه؟ بوضع واحد. واخد بالك؟ الرجال حيوان ناطق، او الانسان حيوان ايه؟ يجي كلهم يستووا في الحيوانيه والايه؟ والنطق. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ ويشمل كل ما يصلح له بوضع ايه؟ بوضع واحد، اللي هو المعنى المفهوم من كلمه الايه؟ الشمول الموجود ايه؟ في العام او العموم. فاهمين كده معايا؟ بخلاف المشترك، المشترك يشملهم بايه؟ ليس بوضع واحد. يبقى احنا لما نيجي نعرف العام بنقول ايه؟ بحسب وضع واحد عشان يخرج الايه؟ المشترك، لانه ليس بوضع ايه؟ واحد، لكن بوضع ايه؟ متعدده. طبعا دي فايده بالفرق بين العام والايه؟ والمشترك. طيب في ملاحظه، القيد الاخير اللي هو بحسب ايه؟ وضع واحد. القيد دوت انما يخرج المشترك ما لم تقم قرينه تبين ايه؟ ان المراد احد معانيه. طالما ان يعني ان هو مجمل، يعني العين لفظ ايه؟ مش عارفين المراد بها ايه؟ العين. لا مشترك، يبقى في اجمال لازم يجي مبين. لو بين يعني جبنا دليل بين ان المراد او قرينه بيان ان المراد احد معاني المشترك، فممكن يبقى عام. احنا بنتكلم على بحسب وضع واحد اذا كان هناك اجمال في معنى الايه؟ اللفظ الايه؟ المشترك. ما لم تكن قرينه تبين المراد احد الايه؟ المعاني. طب لو مثلا انا قلت ايه؟ قتلت العيون، يبقى الجاسوس مش كده؟ يبقى نقط العيون عام، ما نقولش نقط عشان عين دي مشترك يبقى ايه؟ مش لا ده كده ايه؟ عام. واخد بالك؟ لو في يبقى انا استغرقت قتل جميع الجواسيس كده، غورت العيون يبقى كده ايه؟ المكان ده فيه بئر، انا غورت جميع الايه؟ البئر مثلا كده. فالعيون هنا عامة لقيام قرينة تبين أحد إيه؟ معانيها. واضح كده يا جماعة الكلام ولا إيه؟ طيب يبقى إذا تعريف العام إيه؟ هنقول اللفظ المستغرق لجميع أفراده أيوه بلا حصر بحسب وضع إيه؟ واحد دفعة. يبقى هو نفس تعريف الشيخ بس زودنا له إيه؟ القيدين اللي إحنا قلنا عليهم. نكمل كده ولا في أي أسئلة؟ طيب صيغ العموم. الشيخ أول صيغة بيقولها إن هي ما دل على العموم بمادته. زي إيه؟ قال كل، يعني هي الكلمة نفسها فيها استغراق. كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة. ابن النجار شرح كوكب المنير 3/123 بيقول ما ملخصه؟ من صياغه اللي هو العموم أيضا كل، وهي أقوى صيغه، فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل عشان يحيط بالإيه؟ بالرأس، والكلالة عشان تحيط بالإيه؟ بالولد والوالد. فلهذا كانت أسرع صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع. بيقول وهنا فوائد منها، وذكر فوائد كثيرة، احنا يعني بس ايه هنقول فايدة واحدة من كلامه. المهمة لنا فايدة واحدة، اللي هو بيقول ان محل عمومها اللي هي ايه كل، اذا لم يدخل عليها نفي المتقدم. بس نركز لو هو قال فوائد كثيرة لكن هي الفايدة ديت جيدة، وبس عايزة ايه يعني تنشيط للذهن شوية. محل عموم كل اذا لم يدخل عليها نفي المتقدم، زي ايه مثلا؟ لم يقم كل الرجال، لم يقم كل الرجال. ايه المتقدم، النفي ولا العموم؟ النفي، واخد لك؟ فانها حينئذ للمجموع والنفي وارد عليها، تسمى ايه؟ سلب، لان النفي هو الايه المتقدم، سلب العموم. طب لو تاخر يبقى عموم السلب، يبقى لو تقدم الايه النفي يبقى ايه سلب العموم، دي بصورة عموم. لكن لو تقدم العموم يبقى عموم الايه السلب. طيب زي كل انسان لم يقم، فانها حينئذ ايوه لاستغراق النفي في كل ايه فرض، ويسمى عموم السلب. واضح ولا نقولها تاني يا جماعه؟ طيب قال البرماوي ومن صيغ العموم ايضا جميع، وهي مثل كل، الا انها لا تضاف الا الى معرفه، لا تضاف الا الى معرفه، فلا يقال جميع رجل، ده صيغه ثانيه دي، كل وجميع، بس قال لك جميع لا تضاف الا الى ايه معرفه، فلا يقال جميع رجل. وتقول لكن ممكن تقول ايه جميع ايه الناس، جميع العبيد، جميع الرجال، وهكذا، لازم معرفه. ونحوهما او من صيغ العموم ايضا كل ما كان نحو كل وجميع، مثل اجمع، اجمعين، معشر، معاشر، عامة، كافة، قاطبة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس لأغوينهم أجمعين، وقال تعالى معشر الجن إيه الجن والإنس، وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلونكم كافة، وقال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، يعني ايه يعني جميعهم. لكن معشر ومعاشر لا يكونان الا مضافين، بخلاف قاطبة وعامة فان وكافة فانها ايه لا تضاف. يعني هو الشيخ قال بعض الصيغ تدل على العموم، زي قال كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، زودنا بعض الايه الاشياء زي معشر ومعاشر واجمعين واجمع وهكذا. كل هذه صيغ تدل على الايه العموم بمادتها. في اي اسئله في الصيغه الاولى؟ طبعا الكلام واضح فيها، يعني ايه لما نلاقي كلمه كل جميع مستغرقه، ها، وماده الكلمه نفسها تدل على هذا الايه على هذا الامر. ودي بيقول ان كلمه كل دي من اقوى صيغ الايه العموم. الصيغه الثانيه اللي ذكرها الشيخ اسماء الشرط. مثل الشيخ في الأصل بقوله تعالى لأسماء الشرط من عمل صالحا فلنفسه. طيب اسم الشرط ايه هو؟ من. فأينما تولوا فتم وجه الله، ايه هو هنا هو؟ هي أين، أين واخد بالك؟ أين يدخل عليها الايه الماء، بس المهنة تكون ايه زائدة للتوكيد، وهي اسم الشرط هو ايه أين، غير حيثما. حيثما عشان تبقى عامة لابد من دخول ماء عليها، لكن أين هي، أين هي ايه أداة الشرط، والماء هنا إيه تدخل إذا كانت ايه كافة أو ايه يعني زائدة للتوكيد. يبقى العموم هنا في ايه في اين. وبعض الناس يتساهلوا يقولوا اينما هي ايه على طول الايه اداه الشرط، لكن هي اين هي اداه الايه اداه الشرط. اداه الشرط عندنا قسمين، اما ان تكون اداه شرط لما نشوف نقول ايه اداه الشرط التكسير جاء الاسماء الايه اتفاق، لان من ادوات الشرط ما هي ايه حروف لا تفيد الايه العموم، زي ايه ان ده هو الوحيد، ان ده حرف شرط وهذا لا يفيد خارج ايه خارج الموضوع بتاعنا، احنا نتكلم على اسماء الايه الشرط، في منها ما هو يجزم فاعلين ومنها ايه ما لا يجزم. ادوات الشرط اما تكون قلنا جازمه تجزم فاعلين زي ايه مثلا ان، وقلنا ده بره الايه موضوعنا ده حرف، هنتكلم على الاسماء من ما مهما متى ايان اين ان حيثما كيفما اي. طب غير الجازمه زي ايه اذا لو لولا كلما لما، كل هذه الاشياء لما تلاقي كلمه منهم اسم منهم في الجمله تعرف على طول ان ايه ان ديت صيغه عموم. وصل كده؟ من راى منكم منكرا دي صيغه عموم ولا صيغه عموم؟ نفس الوضع، واخد بالك؟ صيغه عموم. يبقى اي شخص مفيش بقى كلام ان ايه من راى منكم منكرا فليغلو بيده فان لم يستطع ايجاد خطاب للكل، واخد بالك؟ ما يقوليش بقى بالايد اللي مش عارف لمين وباللسان لمين وبالقلب لمين، ولا هذا الكلام كان ذكره القرطبي لكن هو رد عليه بعد كده. وكان حصة زمان مناظرة بين يعني بعض علماء الأزهر وبعض الإخوة هنا يعني في البلد هنا، وكان قال هذا الكلام، قال التغيير المنكر باللسان للعلماء وباليد للحكام وبالإيه بالقلب لعموم المسلمين. قال يعني هي الأمور بسيطة، هو بيقول من رأى منكم منكرا وده صيغة عموم، إيه اللي خصص؟ طبعا إيه بوهت هكش الكلام، يعني اصلا الامر يعني ايه يجادل في ايه في اسس وثوابت، يعني هي من راى منكم منكرا الحديث عام، واخد بالك؟ اي شخص يرى منكر يغيره بقلبه، ما كانش ايه طبعا ايه بيده، ما كانش يستطيع بلسانه، ما كانش يستطيع بايه بقلبه، ذلك اضعف الايه الايمان. لكن احنا يا جماعه نستفيد، يعني مهم ان احنا ايه من راى منكم، دي قواعد، من راى منكم منكرا او لما نلاقي اي اسم من اسماء الايه الشرط يبقى ده صيغه ايه، انت تجيب دليل للتخصيص على العين والراس، ما فيش دليل للتخصيص نتمسك بالايه بالعموم، والعموم يشمل جميع افراده بلا حصر، يشمل كل ما ايه يعني محل النزاع اللي احنا بنتنازع فيه يشمل عموم اللفظ. يبقى انا كده معايا حجه قويه في ايه ان العام يحيط ويدخل في هذا الايه هذا المحل الايه محل النزاع. انت عايز تجيب تخصيص ليه هات، مفيش تخصيص انجا خلاص. أسماء ثلاث حاجة، أسماء الاستفهام الشيخ مثلها في الأصل بقوله فمن يأتيكم بماء معين، من هنا مش كده اسم ايه، فمن يأتيكم اسم استفهام، وقوله ماذا أجبتم المرسلين، وقوله ايه فأين تذهبون. أسماء الاستفهام هي ايه، من ما متى أين كيف كم اي، دي اسماء الايه الاستفهام. طب الهمزه وهل، دي حروف برضو لا يفيدان الايه العموم، مش كده يا جماعه؟ يجي اما الاقي اي اسم من اسماء الاستفهام ديت على طول اقول ان هي تفيد الايه العموم. فائده بيقول المرداوي في التحبير المجلد الخامس على 2345 قال ابن قاضي الجبل وغيره من وما في الاستفهام للعموم، من وما في الاستفهام للعموم. فإذا قلنا من في الدار، بس برضو فائدة مهمة يعني جميلة يعني بس نركز فيها برضو، لما يقول إيه فإذا قلنا من في الدار يحسن الجواب بواحد، تقول مثلا إيه محمد أحمد علي، يبقى فين صيغة العموم اللي هنا؟ من في الدار مش ده اسم اسم استفهام؟ ها وجاوبنا عنه بايه؟ طب امال احنا بنقول فين بقى الافراد بلا حصر؟ فاهمين كده؟ فين لا قال لك يحسن الجواب عنه بواحد، فيقال مثلا زيد وده مطابق للايه؟ للسؤال. طبعا يقول لك ايه؟ فاستشكل ذلك قوم. يقول لك ايه؟ وجوابه تقول انت ولا نخلي المرداوي يقول؟ ها؟ نعم ماشي، بس هو ايه، هو ما بيسالش على كده، بيقول لك وجوابه ان العموم انما هو باعتبار حكم الاستفهام لا باعتبار الكائن في الدار. هو ما بيتكلمش على الايه، لا بحكم الاستفهام لا باعتبار الكائن في الدار. فالاستفهام عم جميع الرتب، فالمستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه في الدار. فالعموم ليس باعتبار الوقوع اللي هو موجود حاليا، بل باعتبار الاستفهام واشتماله على كل الرتب المتوهمة. الكلام ده برضو سبق لي القرافي، وبيقول هو ايه، بل هو اخذه من كلام، يعني الكلام ده اساسا للايه، للقرافي. واضح كده الجواب ولا ايه؟ يبقى هو الجواب ان العموم هنا باعتبار ايه، حكم الاستفهام، مش باعتبار الكائن في الايه، في الدار. ما بيسالش عليه واحد ولا اثنين، لا ده هو بيتكلم على حكم الاستفهام نفسه، ممكن يكون كثير ممكن يكون قليل وهكذا، هو ايه اللي في الدار، وبيتكلم على حكم الاستفهام نفسه مش باعتبار الكائن واحد او كذا او كذا. ممكن يكون في الدار كثير ممكن يكون ايه قليل. رابع حاجة ذكرها الشيخ، ماشيين بسرعة كده يا جماعة اللي فاهمين معنا، أسماء الأسماء الموصولة. الشيخ مثلها في الأصل بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. أسماء الأسماء الموصولة هي إيه؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، من، ما، أيش. كل ديت برضو من صيغ الإيه؟ العموم. نلاحظ إحنا لما ذكرنا ثلاث حاجات دلوقتي ورا بعض، أسماء الإيه؟ الشرط، الاستفهام، الموصولة، ذكرنا ثلاثة فيهم مع بعض. ما ومن وأي، تلاقي مكررة في الثلاثة، ما ومن وأي. دول ما ومن وأي تعم مطلقا، سواء كانت للشرط أو كانت موصولة أو استفهامية. يعني أنت دول متفق عليهم، ما ومن وأي. وصل كده؟ من غالبا للعاقل، ما غالبا لغير العاقل، أي للاثنين. لكن في إشكالات، وطبعا هو كان ابن النجار والمرداوي كان إيه، نجل مذاهب كتيرة في من وما، هل العقل وغير العقل، وبعض الناس عكسوها، بعض الناس قال لا يستفاد منها شيء ومش عارف. لكن هو صحيح إن غالب إثيانها تكون للإيه، من للعقل وما لغير الإيه العقل. لكن ممكن تيجي على خلاف ذلك، زي مثلا ومنهم من يمشي على أربع، دي المقصود ده العقل ولا غير العقل؟ غير العقل، وجات منها ايه؟ من. طيب تعالى بقى نوجه قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما بتاعت غير الايه؟ طب ده ما هنا مقصود ده العقل ولا غير العقل؟ العقل. لكن تعالى شوف الشنقيطي ليه كلام جيد، وطبعا بعض الناس يستشكلوها على طول، لكن الشنقيطي ليه جواب جيد، انه ممكن يرد بها العاقل ممكن يرد بها غير الايه العاقل. قال في اضواء البيان المجلد الاول على 223 بيقول عبر تعالى عن النساء في هذه الايه بما التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم، ولم يقل من طاب، لانها هنا اريد بها الصفات لا الذوات. أي ما طاب لكم من بكر أو ثيب، أو ما طاب لكم لكونه حلالا. فهمت كده؟ يعني هي الآية على فعلا إيه، مش مقصود بها نوط الإيه ذوات النساء الصفات بتاعتهم، يعني سواء بكر أو ثيب، ودي أشياء غير عاقلة، هذه صفات غير عاقلة. يجي هو وجه الآية ديت إن نوط فعلا غير العاقل، بس مش من ذوات النساء، لكن ايه صفاتهن. واصل كده؟ ده توجيه الايه الايه. واذا كان المراد الوصف، عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام يعني أفاضل أم غير فاضل؟ واصل كده؟ يعني هذا الكلام يستقيم على هذا الايه؟ على هذا المعنى. تعال المعنى الثاني. وقال بعض العلماء عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن، وشبههن بما لا يعقل، حيث يؤخذ بالعوض، والله تعالى أعلم. يعني في وجه ثاني ان هو شبههم بغير الايه؟ بغير العاقل، عشان نقصان الايه؟ النقصان اللي عندهم، وان هم يؤخذوا بالعوض. المرأة مش انت كأنك بتدفع فيها مهر وبتأخذها، واتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اسيرات، ففيهن شبه بالايه؟ بما يبذل فيه الايه؟ بالاسير، اللي يبذل الايه؟ بالعوض، يشترى بالايه؟ بالمال. فشبهه بغير الايه؟ هو الاسير اصلا في خلاف، هو المهم يعني ايه؟ في خلاف في الاسير اصلا، يعني هو اساس القياس اللي هو في خلاف فيه، هل الاسير قياس الشبه فيه بهيم ولا انسان؟ واخد بالك؟ وبعض العلماء بيرجح ان هو ايه؟ بهيم. فاذا كان يؤخذ بالعوض فشبهه ايه؟ للنقص اللي هو انه يؤخذ بالعوض، شبههم بغير الايه؟ العاقل، بالبهائم يعني. وصل كده؟ وده يعني ايه؟ وجه، وده المشهور. يعني المشهور ان هذه الايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ان هي على خلاف القاعده، وان المقصود بيها ايه؟ ذوات النساء، واستعمل معهم ما التي هي لغير العاقل، غير العاقل. توجيهها ايه؟ اللي هو التوجيه اللي هو ايه؟ اللي ذكره الشيخ. وتوجيه الايه اللي هو يعني قوي، ان هو ايه؟ ايوه، مقصود الصفات لا الايه؟ لا الذوات، واستعمل معها ما، لان الصفات غير ايه؟ عاقله. فالايه غير خارمه للايه؟ للقاعده، لكنها ايه؟ منسجمه معها على هذا القول. ممكن تستخدم ما للدلاله على غير العاقل والعاقل معا، لكن احدهما غالب على الاخر، فايه؟ فراح ذكرها للايه؟ للاغلب، والتاني دخل معاها ايه؟ ضمنا. زي مثلا ايه؟ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. طب هنا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، مين اللي هم الاله اللي كانت تعبد؟ الاصنام، الملائكه كانت تعبد، عيسى، عزير، مش عبدوا من دون الله عز وجل؟ الشنقيطي بيقول ان الاقوى الاظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للاصنام مع الملائكه وعيسى وعزير. الملائكه عقلاء، كان واحد قال مش متذكر مين اللي قال الملائكه غير عقلاء، واحد من مصر، وكان رد عليه كان في ست رسائل نزلت في الرد عليه، كنت ملخصه في شرح الدارمي، لكن هو صحيح الملائكة عقلاء. عيسى وعزير دول واخد بالك عقلاء. عبر عن المعبودين المذكورون بماء التي هي لغير العاقل، فلفظة ماء تدل على شمول غير العقلاء، وانه غلب غير العاقل لكثرته، لان الغالب ان تعبد الايه؟ الاصنام. فهو ذكر ايه؟ ما لا تستخدم لغير العاقل لكثرات الايه؟ ان كان غالب ما يعبد ايه؟ من الاصنام غير الايه؟ العاقله. وصل كده الكلام؟ يبقى الغالب ان ما تاتي لغير العاقل، ومن للعاقل هذا ايه؟ غالبا، ولكن ليها بعض الايه؟ الامور اللي مستثناه. وصل كده يا جماعه؟ طيب. خمسه، النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الاستنكاري او الاستفهام الانكاري. الشيخ في الاصل قال مثل لهم على طول كده ايه؟ اول واحده، وما من اله الا الله، وما من اله الا الله، ده ايه؟ ديت نفي. وما من اله الا الله، طبعا احنا قلنا الزركشي عامل رساله في معنى لا اله الا الله، اتكلم على لا إله إلا الله، وذكر لها حوالي 20 فائدة أو أكثر، فوائد عظيمة وجليلة وغالبها فوائد أصولية. إحنا ذكرنا فائدة منها في بداية الدرس، ونذكر إن شاء الله فائدة من كلامه الآن، فائدة مهمة يعني. لكن إحنا الأول نشوف الأمثلة اللي قالها الشيخ. وما من إله إلا الله، كلمة إله نكرة في سياق الإيه؟ النفي، واخد بالك؟ يعني إيه؟ لا معبود بحق من اي من كل الالهه اللي عبدت من دون الله عز وجل. هذه صيغه ايه؟ عموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دي ايه؟ نهي. وتشركوا فعل مضمن معنى المصدر، يجي المصدر في ايه؟ النهي. وصل كده؟ يبقى ايه؟ عموم الشرك، يعني نهاهم عن عموم الايه؟ الشرك بالله عز وجل. وشيئا دي طبعا للايه؟ للتأكيد. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم. ان تبدوا شيئا او تخفوه، برضو تبدوا شيئا، ان تبدوا، ايوه ده من الايه؟ من الشرط، وبرضو صيغه الايه؟ نفس الكلام، الفعل المضارع مضمن معنى المصدر وفي سياق الايه؟ الشرط، تدل على صيغه الايه؟ العموم. من اله غير الله ياتيكم بضياء، ده ايه؟ استفهام انكاري. استفهام انكاري دي هنشرحها تاني بقى، لان هي ايه؟ في استفهام انكاري وفي استفهام غير ايه؟ انكاري. وايهما صيغه العموم؟ والشيخ طبعا ايه يقول ان الاستفهام الانكاري ولا صيغه الايه؟ العموم. هننقل الكلام على الايه دي لاهميه، لكن الاول نقول الكلام ما قاله الزركشي في معنى لا اله الا الله صفحه 99، وده كلام مهم جدا. بيقول لك النكره، ولو انت ركزت فيه تحل لك يعني ايه اشكالات كتيره في الاصول، وتفهم ان ليه بعض الناس بتنكر العموم، بعض انواع العموم في النكره المنفيه. بيقول النكره المنفيه كما في كلمه الشهاده اقوى في الدلاله على العموم من النكره في سياق النفي. يبقى عندنا ايه؟ نوعين من الايه؟ النكره في سياق النفي. تلقى النفي متجه الى الايه؟ النكره زي لا اله، النفي متجه الى الايه؟ النكره على طول، غير لما تكون ايه؟ ان الله لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك، ان يشرك فعل مضارع المصدر والايه ان يشرك، يبقى دي معناها ايه؟ المصدر، يعني الكلمه دي ايوه مصدر مؤول على طول. لكن ايه؟ ان الله لا يغفر، النهي متجه للايه؟ للمغفره. وكلمه الشرك، فاهمين معايا؟ ما بجيش ايه؟ ما بجيش نكره او شرك، ما بجيش نكره منفيه، لكن بيجي في سياق الايه؟ النفي، فاهمين معايا؟ في فرق بقى، في فرق في العموم بين الحالتين. في فرق بين لما تكون النفي متجه للنكر او هي تكون هي في سياق الايه؟ النفي، فاهمين كده معايا الفرق بين المثالين؟ طب هو بيقول ايه؟ النكره المنفيه كما في كلمه الشهاده اقوى في الدلاله على العموم من النكره في سياق النفي. ولذلك قال سيف الدين الامدي في ابكار الافكار ان النكره في سياق النفي لا تعم، وانما تعم النكره المنفيه. طبعا الكلام ده مش صحيح، صحيح ان هي ايه؟ ان كلاهما يدل على صيغه ايه؟ عموم، ولكن النكره المنفيه اقوى من النكره اللي ايه؟ في سياق النفي، وكلاهما يدل على الايه؟ العموم. لكن في بعض الناس انكروا هذا الايه؟ واضح كده يا جماعه الكلام؟ الشيخ في شرح الاصول لما بيتكلم على النكره في سياق الاستفهام الانكاري يقول زي احنا المثال، من اله غير الله ياتيكم به، هذا ايضا نكره في سياق الاستفهام الانكاري. واما اذا كانت في سياق الاستفهام غير الانكاري فانها لا تدل على العموم، بس تبقى صيغه ايه؟ اطلاق. يبقى مثبت يعني، لانه لا يراد به النفي، وهي انما كانت للعموم في سياق الاستفهام الانكاري، لان الاستفهام الانكاري بمنزله النفي. يعني مثلا لما يقول لك ايه؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء، كان بيقول لك ايه؟ لا اله غير الله ياتيكم بضياء، يبقى رجعت كانها ايه؟ نكره في سياق الايه؟ النفي. يبقى الاستفهام الاستنكاري يبقى مضمن معنى الايه؟ النفي، فيعود الى الايه؟ النكره في سياق الايه؟ النفي. اما الاستفهام العادي ما يكونش فيه معنى الايه؟ النفي. ولهذا كانت النكره في سياق الاستفهام الانكاري داله على العموم، اما في سياق الاثبات فلا تدل على العموم. فلو قلت لك اكرم رجلا فاكرمت رجلا واحدا، يبقى امتثلت ولا امتثلتش؟ امتثلت، لانه يصدق عليها انه ايه؟ رجل. ولو قلت لك ارجلا اكرمت، ارجلا اكرمت، هذا استفهام ولا استفهام؟ رجلا اكرمت استفهام، استفهام مقصود به الايه؟ الاستعلام. فمن كده مش مقصود به الايه؟ الانكار. يبقى هذا لا يدل على صيغه ايه؟ عموم. فلو قلت رجلا اكرمت فهذا للعموم ام لا؟ يقول الشيخ ليس للعموم، لانها نكره في سياق الاستفهام لغير الانكار، ولكن اهل الاستعلام. ولهذا لو قلت رجلا اكرمت ام رجلين صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح. وفي كده النكره تقصد الاستفهام الاستنكار، لان هو ايه؟ مضمن معنى الايه؟ النفي، يعود الى النكره في سياق النفي، هذه من صيغه العموم بخلاف الاستفهام غير الايه؟ الاستنكار. يعني عشان موعد الصلاه، يعني ان شاء الله ايه؟ نكمل الكلام على باقي الصيغ ان شاء الله في مره قادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.